هذا كادح في طلب الدنيا وفي الإقبال عليها وفي اللو وتعب نفسه، وهذا برضو أيضا كادح في إيه بس في طلب الآخرة، وبيحمل وحمل نفسه مشقات، وبيقف أمام شهوات نفسه، وبيتعرض لكذا ولكذا ولكذا. إذا فذلك كادح وذلك كادح، الاثنين كادح. فملاقي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، أو أن الحق يريد أن يعطينا صورة من إن اللي عمال بتكده علشان اللقاء الله. يعني ما تفتكرش إن ربنا يهدي جرس الحبل كده، ده كأنك أنت اللي عملت إيه، عملت جاهد علشان اللقاء، فكأن اللقاء أمر لا مفر منه، أمر حتم، ومشوارك في الحياة هو جري وراء ذلك الأمر. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، ومدام كادح إلى ربك كدح فملاقي، يبقى إذا كلمة ملاقيه ده عندها تتحدد المواقف الجزائية. إن كنت على وفق ما أحاب هيلقاك اللقاء الكريم ويلقاك نعيمه، وإن كان والعياذ بالله على المنهج المضاد يبقى هيلقاه بعذاب. يبقى إذا يا أيها الإنسان إنك أنت صائر إلى ربك لا محالة، سواء بكدحك في حياتك الدنيا على أنها وحدة ملهاش غيرها، أو على أنك أنت بتكدح للآخرة، فالاثنين في كد ونصب. إلا حتيجي صورة ثانية، لقد خلقنا الإنسان في كبد، بس كبد متعلق الدنيا وكبد متعلق الإيه وكبد متعلق الإيه الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يبقى أن معنى ذلك إن كلنا سنعرض الحساب، هذا منطق العدل، منطق العدل إن كلنا سنعرض، لأن ما فيش حد أبدا اسم الصفحة بتاعته يعني. لكن الحساب هيبقى نوعين، حساب لعرض زلات الإنسان يقول له دي ودي ودي لكن أنا أخذتها. ولذلك النبي لما قال لسيدة عائشة إيه ذلك العرض، ولكن من نوقف الحساب عنه. يبقى الخوف مش من الحساب، الخوف من مناقشة، إنما إنه يعرض عليا علشان نعمة الامتنان بأنك أنت عملت ولا في السلية تعملت ولا في السلية زي عفى الله عن كلمة أزلت له تمام. يبقى ده اسمه عرض، ذلك الإيه هذا اسم الحساب الإيه اليسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب فحسبه حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. آدي السرور، مش السرور الأولاني وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه فكين، هو ده السرور. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، في آية في سورة الحق أظن يقول بشماله، إنما هنا وراء ظهره. وإحنا قلنا التوفيقات دائما عند النصوص يوم تجيب بالتوفيق الذي يقول جامع، يعني يجمع الصورتين، يأخذه بشماله من وراء ظهره خجلان حتى من اللي بيناول الكتاب شيء يكتب. إما أن يكون عدم المواجهة منه دي خجل وحياء واستخزاء، وإما أن يكون لأن اللي يهدوله الكتاب من وراء ظهره مش عايزين يكون كتاب عارفين منه. إذا فالصورت الاثنين يبدو الله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ثبور والعياذ بالله والهلاك. ومعنى يدعو ثبور يقول له يا هلاك تعالالي. طبعا الشعر لما صور المعنى دي أنك يقول يا هلاك يا موت تعالالي، يقول له كفى بك داء أن ترى الموت شافيا. إلا لما واحد جد لا يرى شافيا له مما هو فيه إلا الموت، يبقى معنى أن الذي هو فيه شر من الموت. ف